كذلك المشركون الذين يؤيدون الشرك والخرافة فإنهم يأتون إلى دلائل التوحيد التي في القرآن ويحرفونها عن معناها، فيأتون مثلا إلى الآيات التي فيها أن المشركين يدعون غير الله جل وعلا ويجعلونها دعوة الأصنام لا غير، ويخصون شرك المشركين بأنهم مشركون في عبادة الأصنام، ويخرجون من ذلك عبادة الأوثان أو عبادة الصالحين ونحو ذلك مما جاء موضحا في القرآن. وهذا طفحت به كتبهم واستدلوا على ذلك بدلائل من القرآن ونحو ذلك، يحرفون المعاني. ولهذا يقول أهل السنة، أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم، وأما أهل البدعة فإنما يكتبون ما لهم، يأتون بآية فيكتبونها ويحرفون معناها ويجعلونها لهم. أما أهل السنة فإذا كانت الآية لهم أو الحديث لهم استدلوا به، وإذا كانت عليهم يعني أنها تشكل على ما يستدلون له فإنهم يكتبونها ويذهبون إلى طلب دفع ذلك الإشكال، إلى طلب رفع تلك الشبهة التي وردت في تلك الآيات، لأن الله جل وعلا جعل كتابه فيه اشتباه إلا على الراسخين من أهل العلم حتى يتميز أولئك الصفوة الذين هم الراسخون في العلم. فيكتبون ما لهم ويكتبون ما عليهم يعني ما يستدل به الخصم عليهم إنصافا منهم، فلا يدخلون في الأدلة التي عليهم، يدخلون فيها بتحريف بصرف الله عن معانيها لكي توافق ما عندهم، بل يأخذون بما دلت عليه ويجيبون عن ذلك لأنهم إنما يرمون الحق. فكل من صرف الدلائل عن ظاهرها وحملها على شيء لا تعرفه العرب من لغاتها فإن ذلك يدخل في مشابهة اليهود الذين حرفوا الكتاب من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نقف عند هذا. المسألة 27 أنها تحتاج إلى شيء من التفصيل، تصنيف الكتب الباطلة، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم أنا ذكرت هذا. أنا قصدت الثامنة، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. المسألة الثانية فيها حال الضعفاء بأنهم اتبعوا، أما هذه المسألة فهي بالسبق، وتلك حال وهذه حال، يعني السبق أبلغ في الاستدلال عندهم. العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي. وهذه المسألة 25 سببها قد يشتبه، يعني لماذا يستدلون على البطلان بسبب الضعفاء؟ لماذا؟ لأن الضعفاء عندهم قليل فهمهم، قليل حظهم. ففي تلك المسألة للعاشرة تكلمت عنها في أثناء الكلام أنها سبب عدم قناعتهم بأن الضعفاء آمنوا به، لأن الضعفاء عندهم قليل الفهم، قليل الحجة، عديم الحظ. المسألة الثامنة هي في أن الضعفاء اتبعوا. المسألة الثامنة في مجرد الاتباع. المسألة العاشرة في عقول الضعفاء، يعني حلل العقول. المسألة هذه 25 بالسبق، فهي فيها صفات، تلك في الاتباع وهذه في فهمهم وعقولهم وهذه في سبقهم، وكل واحدة فيها صفة من الصفات. وليتأمل الشيخ رحمه الله تعالى المصنف ما كتب هذه المسائل من قبيل التصور النظري، وكتبها من المواجهة، يعني كما يقال من الميدان، لأنه واجه هؤلاء جميعا، فكان يكتب المسألة بعد أن يرى مشابهة هذه الأمة لأهل الجاهلية فيها، يراها أمامه فيكتبها. ولهذا ترى أن هذه المسائل بعضها، يعني لو كان هناك مثلا نظر على طريقة المحدثين في أن المسائل المتشابهة تكون ببعضها تلو بعض، فكانت المسائل هذه الثامنة والعاشرة والخامسة والعشرون متقاربة واحدة وراء الأخرى. لكن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الظاهر من حاله من ترتيب الكتاب أنه يكتبها من واقع المواجهة، فإذا وجد حالة كتبها من واقع المواجهة، وهذا الظاهر إذا تأملته وجدته ظاهرا في حال وقت الشيخ. التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فليكن ما عدا موافق فيه لا نعرف أن العد لا يدل على الحصر، أن هذه بحسب فهمه بحسب اجتهاده أوصلها إلى 130 مسألة. السؤال إذا دخل جني في شخص ثم أسلم وتاب وشهد على أن الذي أدخله هو الساحر فلان، هل تقبل شهادته عند القاضي؟ يعني شهادة من؟ إذا دخل جني في شخص ثم أسلم وتاب وشهد على أن الذي أدخله، يعني الجني هو الذي شهد، إذا دخل جني في شخص ثم أسلم وتاب وشهد على أن الذي أدخله يعني الجني هو الساحر فلان، هل تقبل شهادته عند القاضي؟ الجواب لا، يعني روايات الجن وشهاداتهم ضعيفة عند أهل العلم ما تقبل. هذا معروف في كتب المصطلح، فيه رواية الجن هذا يعني يعقدون له فصلا لأنها رواية ضعيفة، لأنه فيه عند أهل العلم أسانيد فيها جن، وأشهرهم من يقال له شمهروش الجني، فهذا حدث بأحاديث يزعم أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها من أخذها عنه من أهل العلم، فيكون في بعضها بين العالم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي عاش في القرن الثامن بينه وبين الثلاثة، يكون مثلا اثنين والجني يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن الجن أعمارهم غير أعمار بني آدم، فرواية الجن عند أهل الحديث ضعيفة، كذلك شهادتهم ضعيفة لا تقبل. لما؟ لأن شهادة والرواية تحتاج إلى إثبات العدالة، وعدالة الجن لا يمكن أن يثبتها إنسي. يقول أين ذكر شيخ الإسلام أن التحريف في الكتب وقع في المعنى دون اللفظ؟ هذا في كتابه المشهور الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. من أراد هذه الأقوال بشيء من التلخيص فهي موجودة في إغاثة اللهفان لابن القيم، قد ذكر فصلا طويلا في التحريف وما وقع والأقوال في ذلك، قول البخاري وقول شيخ الإسلام وقول عدد من أهل العلم. وبعض طلبة العلم يترفع عن مخالطة العوام ويقول لا أخالط إلا من فيه خير، هل هذا من التكبر والأنفة؟ هنا خلط، يعني يخالط العوام الذين فيهم خير، أما العوام الذين ليس فيهم خير لا يخالطهم. فالعامي قد يكون في عقيدته وفي استسلامه لله أحسن من بعض المنتسبين، وهذا ظاهر، قد يكون عليه بعض مظاهر التقصير أو مظاهر المخالفات، لكنه في حقيقة الأمر هو أقوى يقينا وإيمانا من في يعني في مسائل إيمان القلوب من غيره. فمخالطة العوام لأجل دعوتهم تأثير فيهم ونحو ذلك مطلوبة، لكن مثل ما قال لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل من طعامك إلا تقي، يحرص المرء على أنه إنما يخالط من ينفعه أو يؤثر عليه. قال إذا كان معنى كلمة استوى غير معدات بأي حرف معناها على، فكيف يفهم قول الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي الآية، وقول الإمام للمصلين استوى وغير ذلك، نرجو البيان حفظكم الله. الجواب أن مادة استوى غير مادة سوى، سوى هذه مادة واستوى هذه مادة أخرى، فسواه بمعنى أصلحه وعدله، يقول الإمام استووا يعني أصلحوا صفوفكم وعدلوها لئلا يكون أحد باديا صدره متقدم متأخر في فروجات ونحو ذلك. كذلك قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني جعلته مستوي الخلقة، بخلاف قوله تعالى في سورة القصص فلما بلغ أشده واستوى، واستوى هذا استوى هنا بمعنى كمل خلقه واشتد،

مثل ما مر من بعض السنوات في من 4 سنوات تقريبا بلغنا بعض الإخوان بأنه قد عمم على المدارس المتوسطة أنه لا يفصل في موضوع الربا وإنما يدرس تعريفه، وأما تفصيل أنواعه وما يتعلق به فإن هذا لا يفصل للطلاب. لا شك أن هذه مسألة منكرة، لأن فهم هذا جزء من الدين يفهمها الطالب موجود في المنهج، فما الذي وراء مثل هذا؟ يعني من باب الذكر والخبر اتصلت ببعض المسؤولين في وزارة المعارف على هذا الأمر، فكان جوابه أن هذا اجتهاد خاص من لجنة تطوير المناهج، اجتهاد خاص منهم، قال لأن الطلاب في المتوسط بالتجربة بالسنين التي مضت قبل ذلك القرار قل ما يفهمون هذا المعنى، ما تصوروا ربا الفضل وربا النسيئة وكل قرض جر نفعا، صعب تصورهم له بالتجربة في السنين الماضية، وقدم بعض الاعتراضات من بعض الأساتذة أن الطلاب ما فهموا مثل هذا فتقررون في المنهج هذا صعب عليهم. يقول فأصدرنا هذا التوجيه العام بعدم تدريس هذا، فظنينا أن أول ما قلنا والله ظنينا أن المسألة أرفع منكم فنحتاج منها علاج، قال لا بد هي اجتهاد، وإذا كان يعني أهل العلم يرون أنها يلغى يلغى. وفعلا في ذلك الحين ألغي ذلك القرار لأنه كان ناتج من اجتهاد. المقصود من هذا أن بعض التغييرات الموجودة في المناهج هذه لها تاريخ، ومنه ما سببه بعض المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية كما يقال، وهذا ظاهر، وكما ترون الآن بدأ تصحيح في بعض المناهج التعليمية، ومنه ما سببه لجنة تطوير المناهج في وزارة المعارف، ومنه ما سببه جهات أخرى. فبعض الذين يعني يحللون هذه الأمور يجعل السبب واحدا، وهذا غير واقع، وإنما أنا بالتأمل والمعرفة القريبة اتضح لي أنها أسباب 3 هي التي ذكرت، منها ما سببه الأول وهو بعض الإسلاميين، ومنه ما سببه لجنة تطوير المناهج أنها تأتي اقتراحات وإنشاءات، تأتي بهذا تحذف هذا تزيد هذا، ومنه ما هو له أسباب أخرى. توحيد السبب ليس من قبيل معرفة الواقع تماما. يقول إذا كان لي سلطة في بعض معاملة العمال الأجانب هل أتسبب في تسفيرهم إيش ما أدري كذا، والمقصود بهم الكفار ولو ببعض الظلم واستغلال السلطة أو تطبيق الروتين؟ ما فهمت يعني، لكن نذكر يعني جملا في هذا، وهو أن الكفار الموجودون في دار الإسلام على قسمين، منهم من يظهر العداوة للمسلمين إما بكلمة وإما بفعل أو نحو ذلك، فهذا يجب أن يسعى في تسفيره، وذلك لأنه ناقض أصلا وشرطا من شرائط السماح له بالدخول، وأيضا لأنه وهو قبل كل شيء لأنه نابذ الإسلام وأظهر العداوة، فهذا يجب أن نظهر له العداوة وأن نسعى في إبعاده عن ديار المسلمين حتى لا يوقع الشر، وحتى لا يظهر في دار المسلمين غير رفعة كلمة الله جل وعلا. الصنف الآخر هم الذين لا يقاتلون في دين، لا يظهرون العداوة، وإنما هم همهم مصلحتهم، فهؤلاء يعاملون بالعدل، الأصل فيهم أن يعاملوا بالعدل والقسط، كما قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. فمن لم يعادينا في الدين ولم يظهر لنا هذه العداوة ويتبين منه ذلك فهؤلاء يعاملون بالعدل وهو الأصل فيهم، كما قال إن الله يأمر بالعدل. ومنهم من يعامل بالبر كما في هذه الآية أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يحسن إليهم، يساعدون، ولهذا أجاز الفقهاء الصدقة للكافر، الصدقة مطلقة تجوز للكافر يعني الذي لم يبارز بالعداوة، والزكاة تجوز للمؤلف للكافر الذي يتألف في الإسلام ونحو ذلك. فمعاملتهم معاملة هؤلاء الذين لم يظهروا العداوة لا يجوز أن يعتدى عليهم ولا أن يبغى عليهم ولا أن يظلموا ولا أن يؤخذ شيء من حقوقهم ولا أن يسعى المسلم ضدهم في أمر لا يستحقونه، وإنما يعاملهم بالعدل، وبالعدل قامت الأرض والسماوات، والله جل وعلا أمر بالعدل مع الأعداء فقال ولا يجرمنكم شنآن قوم

هذه نزول السورة في أي سنة؟ إيه؟ قبل الفتح. لا قبل الفتح. يعني فتح مكة قبل الفتح. فهي نزولها متأخر لأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أسر للمشركين بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل منه ما حصل فنزلت تلك الآيات العظيمة. اللهم استعان. طيب يعني الوثنيين هؤلاء في الهند هذا ما في شك. هذا لا شك فيه. يسعى في تسفيرهم. أيه يسعى ما في شك. هؤلاء يعني لأنهم أظهروا الآن العداوة. وهؤلاء المجوس اللي ذكرت الهندوس هؤلاء فيهم بلاء آخر وهو أنهم يظهرون شعار الكفر في ديار المسلمين. اللي هي لبس العمامة هذه شعار من شعار الكفر. لبسها على هذا النحو كلبس الصليب. لأنها شعار من شعار الكفر. فكما أن النصراني ما يشد زنار في وسطه يعني يأتي واحد راهب في جزيرة العرب أو في غيره فيظهر يعني في بلادنا يظهر لباس النصارى الخاص بهم مثل لباس الرهبان ونحو ذلك ما في شك هذا من المحرمات. وكذلك هؤلاء إذا ذهبت الآن تجدهم بحمائمهم والعياذ بالله هذا من البلاء العام. نسأل الله جل وعلا أن ييسر تخلص من هؤلاء جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بواجهنا اليهود والنصارى نظر من يضيق الطريق وأمرنا أن لم يسلم عليهم نتدهم السلام وإذا رأينا نقضوا عليكم. هذا فيما يبدو لما أنه يتعارض مع فيما فهم يتعارض مع المبرة كيف يوجه مع المبرة. احنا ذكرنا أنهم يعاملون بالعدل هذا أصل معاملتهم بالعدل. إذا مر المؤمن في طريق يعني على رجليه على رجليه مو في السيارة على رجليه هذا له وسط الطريق لأن الدار داره والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فالكفار لهم جنبات الطريق لهم جنبات الطريق. إذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه يعني لا تفسحوا لهم. تمشون يمشي المسلم في صدر الطريق ويترك لأولئك جنبات الطريق. مثل الآن واحد راح المستشفى فيه مثلا سيب طويل يعني طريق طويل المستشفى يأتي مسلم مثلا ويمشي في جنب الجدار كذا يا الله يمشي هذا لا يسوء. هذا هو الذي جاء فيه مثل هذا الحديث أنك تمشي في الوسط. وإذا أتى مشرك أو كافر نصراني أو نحوه تحققت أن هذا مشرك أو نصراني فإنك تضطره إلى أضيقة بمعنى ما تفسح له تمشي وهو تخليه هو يذهب إلى أضيق الطريق تضطره إلى أضيقه في أنك تمشي في وسط الطريق وهو يختار طريق الضيق ما تفسح له تبعد عنه تعاملك كالمسلم لا لا يجوز ذلك. وهذا ليس من منافي العدل بل هذا من مقتضى العدل لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولأن المسلم حق بداره ولأنه في دار الإسلام لا يكرم كافر على مسلم. فإذا جعلت له وسط الطريق وأخذت بنيات الطريق فهذا من نوع إكرام له هذا ينافي العدل. لكن إذا أنا أخذت وسط الطريق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت أضيق الطريق لذلك المشرك ولذلك الكافر قد امتثلت وأخذت بالعدل. إذا قال المشرك السلام عليكم يعني الكافر يهودي النصراني قال السلام عليكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا وعليك هذا قولوا وعليكم. هذا الحديث أهل العلم لهم فيه نظران. النظر الأول من يأخذ بأصل العدل أصل العدل ويقول أن العدل أصل أمر الله جل وعلا به عامة وفي رد التحية خاصة. قال جل وعلا وإذا حييتم بتحية فردوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها فحيوا بأحسن منها أو ردوها للمسلم والكافر أو لأحدهما. إذا كان مسلم أنت بالخيار تحيي بأحسن منها أو تردها. أما إذا كان لكافر فيقول طائفة من أهل العلم يقول عليك أن تردها كما هي. ولهذا يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقد فصل هذه المسألة في كتابه أحكام أهل الذمة فقال إن الكافر إذا قال والسلام عليكم فيجب على المسلم أن يرد عليه بالعدل فيقول وعليكم السلام. يقول إن الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لكم اليهود السلام عليكم فقولوا عليكم، قال له سبب، وهو أن اليهود يقولون السلام عليكم، فما منع من قوله وعليكم السلام إلا أن المؤمن إذا قال وعليكم السلام لم يعامل بالعدل وإنما عامل بالأحسن، لأن ذلك يقول السام يعني الموت وأنت تقول وعليكم السلام، فأنت أكرمته ما عملته بالعدل، فإذا قلت وعليكم عملته بالعدل، وهذا هو الذي أمر الله به. قال فإذا تحققت من كافر أنه قال السلام واضحة عليكم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وتبعا لشيخه شيخ الإسلام يقول تقول مجيبا بمثله وعليكم السلام، لأن هذا معاملة بالعدل. والقول الآخر لأكثر أهل العلم ويقولون أن ظاهر الحديث وإن كانت العلة في ظاهرة في السبب لكنه خرج مخرج الأمر العام، فقولوا وعليكم، وكون العلة وردت فيه يعني كله سبب لا يعني أن يقصر الحكم على هذه العلة، وهذا هو الصواب، أنك إذا قابلك النصراني أنك تقول وعليكم، سواء قال السلام أو قال السام. ومشايخنا حفظهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم منهم من يفتي بظاهر الحديث وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يقول تقولوا عليكم، ومنهم من يفتي بكلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وهي فتوى فضيلة الشيخ محمد بن تيمين حفظه الله. إذن هذه المسألة لا تشكل على أصل العدل، ومن رام زيادة في التفصيل فليرجع إلى كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم فقد أطنب فيها. نختم بهذا، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.